بل جواب أن ذلك كراهة لتكرار لفظ السنة، فإن التكرار مكروه إلا إذا قصد به تفخيم أو تهويل. وجعلناها آية، يحتمل أن يعود الضمير على السفينة أو على النجاة أو على القصة بكاملها. وتخلقون إفكا هو من الخلقة يريد به نحت الأصنام، فسماه خلقة على وجه التجوز. وقيل هو من اختلاق الكلمة. لا يملكون لكم رزقا، الآية احتجاج على الوحدانية ونفي الشركاء. فإن قيل لما نكر الرزق أولا ثم عرفه في قوله فابتغوا عند الله الرزق، فالجواب أنه نكره في قوله لا يملكون لكم رزقا لقصد العموم في النفي، فإن النكرة في سياق النفي تقتضي العموم، ثم عرفه بعد ذلك لقصد العموم في طلب الرزق كله من الله، لأنه لا يقتضى العموم في سياق الإثبات إلا مع التعريف، فكأنه قال ابتغوا الرزق كله عند الله. وإن تكذبوا، الآية يحتمل أن تكون من كلام إبراهيم أو من كلام الله تعالى، ويحتمل مع ذلك أن يراد به وعيد الكفار وتهديدهم، أو يراد به تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيب قومه له بالتأسي بغيره من الأنبياء الذين كذبهم قومهم. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق، يقال بدأ الله الخلق وأبدأه بمعنى واحد، وقد جاءت اللغتان في هذه السورة. صحيح أنهما مختلفان، يعني يبدأ ويبدئ. يبدأ من بدأ بالشيء لا يلزم فيه التكرار، لكن يبدئ الخلق يعني يبدأ ويعيد ويبدأ ويعيد ويبدأ ويعيد، يعني كل ما بدأ بدأ مرة أخرى. فالإبداء كثرة البدء وإعادته وتكراره، بينما بدأ لا مرة واحدة. والمعنى أولم يرى الكفار أن الله خلق الخلق فيستدلون بالخلقة الأولى على الإعادة من حشر، فقوله ثم يعيده ليس بمعطوف على يبدئ، لأن المعنى فيهما مختلف، لأن رؤية البدء بالمشاهدة بخلاف الإعادة، فإنها تعلم بالنظر والاستدلال، وإنما هو معطوف على الجملة كلها. وقد قيل إنه يريد إعادة النبات وإبدائه، وعلى هذا يكون مطر، وعلى هذا يكون ثم يعيده عطفا على يبدئ الاتفاق المعنى. والأول أحسن وأليق بمقاصد الكلام. إن ذلك على الله يسير، يعني إعادة الخلق وهي حشرهم، ثم أمرهم بالسير في الأرض ليروا مخلوقات الله فيستدلوا بها على قدرته على حشرهم، ولذلك ختم بقوله إن الله على كل شيء قدير وإليه تقلبون أي ترجعون وما أنتم بمعجزين، أي لا تفوتون من عذاب الله وليس لكم مهرب في الأرض ولا في السماء. أولئك يئسوا من رحمتي، يحتمل أن يئسوا في الآخرة أو يكون وصفا لحال في الدنيا، لأن الكافر يائس من رحمة الله والمؤمن راج خائف. وهذا الكلام في من قوله أولم يروه إلى هنا يحتمل أن يكون خطابا لمحمد صلى الله عليه وسلم معترضا بين قصة إبراهيم، ويحتمل أن يكون خطابا لإبراهيم وبعد ذلك ذكر جواب قومه له. مودة بينكم، نصب المودة على أنها مفعول من أجله، نصب المودة على أنها مفعول من أجله أو مفعول ثاني لاتخذتم، ورفعها على أنها خبر ابتداء مضمر أو خبر إن وتكون ما موصول، ونصب بينكم على الظرفية، وخفضه بالإضافة. فآمن له لوط، تضمن آمن معنى قاد، ولذلك تعدى باللام وقال إني مهاجر إلى ربي، القائل لذلك إبراهيم وقيل لوط، وهاجر من بلادهما بأرض بابل إلى الشام. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، أكثر الأنبياء من ذرية إبراهيم. وقال إني مهاجر يا ربي. إبراهيم. لذلك هو الوقف التام هنا لقصد فصل القول على القائل، فآمن له لوط، عليها وقف لازم. بعدين تبدأ قال إني مهاجر يا ربي، يعني قال الذي آمن له لوط. أيوة قال الذي له آمن. نعم. أكثر الأنبياء من ذرية إبراهيم، وعلى ذريته أنزل الله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. وتقطعون السبيل، قيل أراد قطع الطرق للسلب والقتل، وقيل أراد قطع السبيل النسل بترك النساء وإتيان الرجال. وتأتون في ناديكم المنكر، النادي المجلس الذي يجتمع فيه الناس، والمنكر فعلهم بالرجال، وقيل إذا إذايتهم للناس. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، الرسل هنا الملائكة، والبشرى بشارة إبراهيم بالولد، وهو وقوله فبشرناه بغلام حليم، أو بشارته بنصر لوط. والأول وأظهر أهل هذه القرية هي قرية لوط. قال إن فيها لوطا ليس إخبارا بأنه فيها، وإنما قصد نجاة لوط من العذاب الذي يصيب أهل القرية وبراءته من الظلم الذي يوصف به، فكأنه قال كيف تهلكون أهل القرية وفيهم لوط، وكيف تقولون إنهم ظالمون وفيهم لوط من الغابرين قد ذكر، وكذلك سيء بهم رجزا من السماء أي عذابا. وارجو اليوم الآخر، قيل الرجاء هنا بمعنى الخوف، وقيل هو على بابه، ولا تعثوا في الأرض مفسرين يعني نقصهم المكيال والميزان. الرجفة هي الصيحة، وقد تبين لكم من مساكنهم أي أن آثار مساكن باقية تدل على ما أصابهم، وكانوا مستبصرين. قيل معناه لهم بصيرة في كفرهم وإعجاب به، وقيل لهم بصيرة في الإيمان ولكنهم كفروا عنادا، وقيل معنى مستبصرين عقلاء متمكنين من النظر والاستدلال ولكنهم لم يفعلوا، وما كانوا سابقين أي لم يفوتوا. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، الحاصب الحجارة، والحاصب أيضا الريح الشديدة، يحتمل عندي أنه أراد به المعنيين، لأن قوم لوط أهلكوا بالحجارة وعادا أهلكوا بالريح، وإن حملناه على المعنى الواحد نقص ذكر الآخر. وقد أجاز كثير من الناس استعمال اللفظ الواحد في معنيين، كقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي، ويقوى ذلك هنا لأن المقصود ذكر عموم أخذ أصناف الكفار. ومنهم من أخذته الصيحة يعني ثمود ومدين، ومنهم من خسفنا به الأرض يعني قارون، ومنهم من أغرقنا يعني قوم نوح وفرعون وقومه. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، شبه الله الكافرين في عبادتهم للأصنام بالعنكبوت في بنائها بيتا ضعيفا، كما أن من اعتمدت عليه العنكبوت من بيتها ليس بشيء، كذلك ما اعتمد عليه الكفار من آلهتهم ليس بشيء، لأنهم لا ينفعون ولا يضرون. طبعا بس الفائدة فيه الآن يجمعون خيوط عنكبوت ويستخرجون منها خيطا قويا. المهم فقنوات هذه السيئة قالوا اكتشف أنه ليس أوهن البيوت بيت عنكبوت، وهم يقصدون بهذا إيش؟ الطعن في القرآن. فالله تعالى يتكلم عن بيت العنكبوت كما هو، أما جمع الخيوط وجعلها فتيل واحد وتقويتها أكيد تتغير، فهذا ليس بيت العنكبوت، انتهى بيت العنكبوت. لكن هم سبحان الله يعني لمحاولة يعني إثبات خطأ القرآن يعني، فهذه من حيلهم في الطعن في القرآن بطريقة أخرى. أي بالضبط يحاولون إبراز يعني كذا. ما فيش الله تعالى. يقولون إنه أوهنها من ناحية الضعف المعنوي، التفكك الداخل الذي يحصل بين. لا، والتفكك المعنوي لاحق يعني كنظر إليه بعدين، لكن هو الأصل فيه البيت المعروف. والعجيب أن هذه بدهية يعني ما من أحد إلا يعرف بيت العنكبوت إنه مجرد ما تمر عليه بيدك وكذا إنه يتمزق كله. أوهن البيوت يضعفها لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعلمون أن هذا مثلهم. إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء، ما موصولة بمعنى الذي، مفعولة لفعل الذي قبلها، وقيل هي نافية والفعل معلق عنها، والمعنى على هذا لستم تدعون من دون الله شيئا له بال فيصلح أن يسمى شيئا. إذا قلنا نافية تصبح الآية إن الله يعلم، تقف ما تدعون من دونه من شيء، كل ما تدعونه ليس بشيء، ما تدعونه من دونه بالحق أي بالواجب لا على وجه العبث واللعب. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا كان المصلي خاشعا في صلاة متذكرا لعظمة من وقف بين يدي حماله ذلك على التوبة من الفحشاء والمنكر، فكأن الصلاة ناهية عن ذلك، ولذكر الله أكبر. من مقاصد الصلاة، مقاصد عشرة مقاصد، من مقاصدها العصمة من الزلل، ودليلها هذا النص إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء تكون يعني التفريق بينه وبين المنكر على الراجح أن الفحشاء ما تعاقب الشرع والعقل على تحريمه ودل على تحريمه، والمنكر ما انفرد الشرع